له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل وقل الحق من ربكم فمن شاء الصالحات يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم يحلون فيها من أساور من ذهب إن الذين يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك هدى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا علينا القارئ الشيخ راهب مصطفى غلوش ما تيسر من سورتي الكهف والشرح.